حسدونه بين سعنه من عطاه حنانك لي يا حسدونه بين سعنه من عطاه وحنانك لي وعذابي في هواك تصيبه ويا ريتك بتعذب فيا مكتوب على جبين العاشق بدموع عينه إن الحنان عمره ما يغرق يطفي شجونه مكتوب على جبين العاشق بدموع عينه إن الحنان عمره ما يغرق يطفي شجونه ويقول ده بس بيغضيني مش خالص ليا حسدوني بتخاف عليا تعذبني يتصرحي وصعب عليك لو تعاندني لهدا يا روحي بتخاف علي تعذبني يكتر روحي يا روحي وصعب عليك لو تعاندني لهدا يا روحي اشمعنى يعني يكون قلبك هو اللي حيحل عليا حسدوني حسدوني حسدوني اكمني مسكن ولقيتني صابر وحدي حبت يا روحي تكافئني عن طول وجدي اكمني مسكن ولقيتني صابر وحدي حبت يا روحي تكافئني عن طول وجدي خليت عدودي حسدني ولو عرفني عليا حسدوني حسدوني.